أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى Oh. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء بحمد ربهم وهم

وإن كنتن تردن الله